لأن المدرسة من العمال، ولا تنبغي الهدية للعمال، فالأحوط لك والذي ينبغي ألا تؤتي شيئا، لأن هذه الهدية قد تسبب ميلا من المدرسة إليك وحيفا على البقية بسبب الهدية، فالأحوط والذي يظهر من الأدلة عدم الهدية للمدرسات والمدرسين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: سماحة الشيخ، لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من بابي أولى لك فأولى؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ أفيدونا سماحة الشيخ. يقول: لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ مأجورين. إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون وهم فقراء، لا منع أن يعطوا من الزكاة. أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كان معجلة، أما تأخيرها لا، يعني الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أما التأخير لا، بل متى حل الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل سماحة الشيخ: تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاثة: حياة الدنيا وهي التي نعيشها، حياة الآخرة وهي معروفة، بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حياة البرزخ، فما هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ حياة البرزخ على حسب حياته في الدنيا، المؤمن ينعم في البرزخ وروحه في الجنة وجسده ينال بعض النعيم، والكافر روحه تعرض على النار ويناله نصيبه من العذاب، وينال الجسد نصيبه من العذاب، هذه حال البرزخ. المؤمن في سعادة ونعيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرواح المؤمن في الجنة تسرح في الجنة حيث شاءت، وأما الكفار فمن ما أخبر الله عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل ولا فرعون أشد العذاب. الكفار أرواحهم معذبة وأجسادهم ينالها نصيبها من العذاب حتى يبعث الله الجميع، ثم تصير أرواح المؤمنين إلى الجنة وأرواح الكفار إلى النار إن شاء الله، مخلدا فيها، هؤلاء مخلدون في الجنة وهؤلاء مخلدون في النار إن شاء الله. أم عبد العزيز من الرياض لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة، تقول: كم الوقت يا سماحة الشيخ الذي يجب أن يفصل بين الحج والحج وبين العمرة والعمرة الأخرى؟ مأجورين. ما أعلم بهذا الحج، الحج معروف كل سنة، وليس في حد محدود، لو تيسر الحج كل سنة الحمد لله، والعمرة ليس في حد محدود، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا اعتمر كل شهر أو كل شهرين أو أكثر أو أقل لا حرج في ذلك، والحمد لله يتيسر له ذلك. أحسن الله إليكم. أم عبد العزيز سماحة الشيخ في سؤالها هذا كتبته بأسلوبها الخاص، تقول بأنها اعتمرت لوالدها المتوفى، في نهاية العمرة نسيت أن تقصر من شعرها، هذه الفقرة الأولى يا شيخ. نعم. الطواف الحج عن الميت والعمرة عن الميت لا بأس به، لا بأس أن تحج عن الميت وأن تعتمر عن الميت، لا حرج في ذلك والحمد لله. وهكذا الشيخ الهرم والعجز الهرمة العاجزين لا بأس أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما أبناؤهما أو غيرهم، لأنهما كالميت. وأما الحي القادر فلا يعتمر عنه ولا يطاف عنه، طواف عن الحي القادر لا يطاف عن الحي، إنما يحج عنه ويعتمر، والميت كذلك إنما يحج عنه ويعتمر. أما الطواف كالصلاة لا يصلى عن زيد ولا يطاف عن زيد، ما نعلم دليل على هذا الشيء، لكن تطوف نفسها، الإنسان يطوف نفسه والمرأة تطوف نفسها، أما أن تطوف عن أمها أو أبيها أو تصلي عنهما هذا لا دليل عليه ولا يشرع. وأما إذا نسيت التقصير تقصر متى ذكرت الحمد لله، ولو في بلدها ولو في الطريق، ولو فصل وقت طويل شيخ، ولو متى ذكرت تقصر. طيب. نية العمرة.